عقلا ده ما ينفعش يوجد قبل ده او من غيره او العكس. ففي النهاية العلماء قالوا ان لابد من القول بان اللي هي فكرة البيضة الاول ولا الفرخة. طب ما البيضة محتاجة فرخة تبيضها، وبعدين البيضة هي اللي بتطلع الفرخة، فهي فكرة ايه؟ ان لابد من القول بوجود اله خلق الخلية ببروتيناتها خلق أولي من غير ما تحتاج لحاجة سابقة عليها، وهي فيما بعد بقى يعني ربنا خلق ده وخلق ده مستقلين، وبقت الخلية بتعمل بقى بالآلية دي. يعني أنا هراجع كده الكلام اللي أنا كاتبه بغض النظر عن الكروموزومات والكلام ده كله. هنا برضو حتة مكونات الذرة، إلكترونات وبروتينات ونيوترونات بخلطة معينة بتركيب معين تنتج حافدة من الرمال. يعني هو عاوز يقول لك ان المكونات الذرة دي مكونات المادة بشكل عام، هي مكونات كل الوجود سواء كائنات ذكية حية او جماد. فهو في الاصل الخشب ده في اصل تكوينه ما يفرقش عني انا، نفس الجسيمات الاوليه. ايه اللي خلى ان انا بنفس مكونات الذره في الاصل كائن حي زي ما هو قايل مخ اينشتاين، وايه اللي خلى ان نفس الكائنات بتركيبه تانية مختلفه تكون جماد؟ عاوز يقول ان نفس مجالات الطاقه نفس المكونات، هناك من وضع هذا التركيب بالطريقة المعينة أدى إلى وجود الخلية الحية، ونفس المكونات هي الجماد اللي حوالينا. أهم ما يميز الخلية الحية عن الموجودات غير الحية أنها موجود ذكي يمارس عددا من النشاطات، لا بد من الإقرار بحتمية أن يكون مصدر الحياة الذكية إله خالق ذكي او عنده علم. يعني ان الخلايا الحيه دي بتمارس انشطه بتاخدها من شفرات الدي ان ايه، مين اللي اعطى لهذا الدي ان ايه كل العلم ده؟ هنا بيقول تستخدم الخليه في الاحتفاظ بالمعلومات ونقلها نظام الشفره. وبعدين بيتكلموا بقى ان نظام الشفره دي يمكن اعقد من اي نظام شفره ابتكره الانسان، 01 بتاع الباينري او ايا كان، اعقد بكثير. فالخلية ابجدية تتكون من 4 حروف، 4 مركبات كيميائية اللي هي الامينو اسيدز دي، تتراص في نواتها بطرق مختلفة لتدون الكم الهائل من معلومات الخلية. ان آلية التشفير هذه تفوق ادق آليات التشفير التي ابتكرها الانسان ويستخدمها في احدث اختراعات. طيب بغض النظر هنا في بروتين كذا كذا، معضلة البيضة والدجاجة. هنا بيقول العلاقة بين جزيئات البروتينات وجزئيات الدي ان ايه، بناء جزئيات البروتين يحتاج الى وجود الشفرة الوراثية. عشان اعمل البروتين لازم يكون في شفرة وراثية، وعمل جزيء الدي ان ايه يحتاج الى جزيئات البروتينات. الاثنين بيحتاجوا لبعض، عشان الدي ان ايه يشتغل محتاج البروتينات، عشان يبقى في دي ان ايه لازم يكون في بروتين او جدول. الدي ان ايه ده من ضمن تكوين الخلية معمول من البروتينات. البروتينات لا تنشأ دون الدي ان ايه، والدي ان ايه لا يعمل الا بالبروتينات. كيف ينشأ نظامان مختلفان مستقلان عشوائيا في الوقت الذي يحتاج كل منهما للآخر لوجوده ووظيفته؟ يعني النظامين في حد ذاتهم معقدين، نظام البروتين ده هو ونظام الدي ان ايه. الدي ان ايه محتاج بروتين عشان يشتغل، الدي ان ايه نفسه معمول من بروتين. ازاي بقى يبقوا الاثنين في نفس الوقت بنفس الطريقة بهذا التعقيد؟ لم يبقى إلا القول بأن الإله الخالق قد أوجد المركبين دون احتياج أحدهما للآخر. إن بقى في خلية حية بالدي ان ايه وفيها العلم